إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تحدثنا في المجالس الماضية القريبة عن الفتن التي عصفت بهذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أمة مفتونة، وأنه ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا. وقد جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقوبة أمتي في دنياها. وذكرنا حديث أبي موسى عند أبي داود أن هذه الأمة مرحومة الحديث، وذكرنا كثيرا من هذا. هذه الأمة لا شك أنها كغيرها من الأمم، وما سبق على الأمم سيطرق هذه الأمة، وقد ذكرنا تفاصيل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه استيقظ عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الشيخين، استيقظ من نومه، وفي رواية أنه دخل عليها فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله. هذا لفظ زينب بنت جحش: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. مثل هذه. ثم وضع أو أشار إلى حلقة، إلى عشرة، يعني كذا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي حديث أم سلمة وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، طبعا في حديث زينب بنت جحش أنه استيقظ فزعا وقد احمر وجهه، وفي حديث أم سلمة استيقظ وهو يقول: سبحان الله، ماذا فتح اليوم من الخزائن، أو ماذا أنزل، ماذا فتح من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. أيقظوا صويحبات الحجر، يعني نساءه، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فإذا حالة استعداد نبوي وحالة تحذير نبوي لهذه الأمة، وهو الرؤوف بها. فعلا مات الرسول، مات أبو بكر، مات عمر، مر بنا حديث حذيفة، اندلعت الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كما في حديث أسامة أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ وعند البخاري قالوا: لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين: إني لأنظر مواقع الفتن، من خلال بيوتكم كمواقع القبر، كمواقع المطر من خلال البيوت. وقد ذكرنا كيف تسلل المنافقون واستغلوا بيوت الصحابة لينفذوا بسمومهم، وكيف قامت الفترة الأولى، ثم كيف استغل الباطنيون، استغلوا اسم أهل البيت لينفذوا بسمومهم. من خلال بيوتكم، ودائما الشر لا يمكن أن يطرق دنيا الإسلام إلا بعد أن يتلبس بالخير ويستغل الاسم الإسلامي. بدون اسم إسلامي وبدون غطاء إسلامي لا يمكن أن ينفذ الشر. ولذلك جاءت الفتن، حصل ما حصل بين الصحابة، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل، وحصل كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، فئتان حتى يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين ويكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. هذا دعوته، هي دعوة هذا لا خلاف. مع ذلك حصل بينهما ماذا؟ حصل بينهما ما حصل. لما؟ لأن هناك أناس داخل هؤلاء وأناس داخل هؤلاء لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذبة، بقايا كعب ابن الأشرف وأبي رافع اليهودي وعبد الله بن أبي، ناس تؤز وتهيج. فحصل ما حصل، ثم مضت الفتن، فتنة كما قال عبد الله بن عمر، فتنة فتن يرقق بعضها بعضا كما جاء عند مسلم. كلما خرجت فتنة قال المسلم والمؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويقترب أو يبتعد العهد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلما ابتعد العهد كلما ادلهمت وزادت الفتن. ثم بدأ من يدعي النبوة، فخرج كما أسلفنا مسيلمة الكذاب والمختار الثقفي وبقية الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الثلاثين، والذين منهم أربعة نسوة. ثم جاء الطغاة والظلمة فبدأوا يسفكون الدماء كالحجاج ابن يوسف الثقفي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، والمبير هو الحجاج، وقد بينا ذلك. ثم توالت الفتن فتنة بعد فتنة، ثم بعد هذه الفتن بدأت الساعة تقترب، وقد بينا هذا. بدأت أشراط الساعة تظهر واحدة بعد واحدة، فظهر نار في أرض الحجاز في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاءت أعناق الإبل ببصرى، وذلك في عام 300، وهي من أشراط الساعة. ثم بعد ذلك حصلت الملاحم، وذكرنا ذلك، تحصل الملاحم بين المسلمين وبين اليهود، ثم بين المسلمين وبين النصارى، ويدخل في دين الإسلام من اليهود والنصارى يدخلوا 70,000 يدخلون الإسلام، وهم الذين يفتحون كما بينا المدينة الذي جانب منها في البحر وجانب منها في البر، وهم بنو إسحاق ويقال لهم بنو إسحاق. ثم بينا كيف تكون الملحمة بين أهل الإسلام وبين الروم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نافع كما عند مسلم وقد ذكرناه، نافع ابن عتبة، وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون الجزيرة فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عز وجل. وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبر بأن الأمة يعني ستتعرض لعواصف من البلابل والأمور العظام ومن الابتلاءات والامتحانات، إلا أنه عزانا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. كل 100 سنة لابد أن يأتي المجدد الذي يحمل الحسام يحمل السيف ويحمل القلم. فعلى هذا لتطمئن هذه الأمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، حتى إذا ما قامت الملاحم العظام الكبار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه: إذا وقعت الملاحم بعث الله عز وجل بعثا من الموالي، أكرم العرب نسبا وأجود الناس سلاحا ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين. فالأمة منصورة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي: إنكم منصورون مفتوح لكم. فإذا حصل ذلك فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فحصلت أو ذكرنا ما سيحصل من الملاحم الكبار، ثم ذكرنا أن المدينة ستترك على خير ما كانت، فتخرب المدينة طبعا ومكة، وستعمر بيت المقدس، عمران بيت المقدس، ثم بعد ذلك فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية بينا أنها على عهد وعلى زمان محمد المهدي، المهدي الحقيقي، ليس المهدي الخرافي البدعي الخيالي، المهدي الحق الذي يولد ولادة طبيعية، وليس الذي يخرج من تحت الأرض كما تدعيه الرافضة. وأن المهدي هو الذي سيفتح القسطنطينية وسيقود الملحمة الكبرى. وقيل الملحمة الكبرى كما مر بنا لأن الجيش الرومي يصل إلى 10 ملايين إلا 400، 80 راية أو غاية تحت كل غاية 20,000، وينتصر المسلمون بعد أن ينقسمون إلى بعد أن ينقسموا إلى 3 أقسام: قسم شهداء، وقسم يرتدون، والقسم الثالث ينتصرون. ثم بعد ذلك بينا أن محمد المهدي وهو يقود الأمة الإسلامية أنه يخرج الدجال، وبينا أن ابن صياد وهو شخص خرج على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام شخص نعم دجال لكنه دجال صغير، نعم دجال ودجال لكنه ليس هو الدجال الأكبر، هو شخص مشاغب يعرف بحكم تعامله مع الكهان ومع الشياطين يعرف شيئا من صفات الدجال الكبير، إما سمعها من الرسول أو عنده أخبار، فهو دجال. وبينا أنه ليس هو الدجال الأكبر، وأما ما فعله وقام به عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وبعد موت عليه الصلاة والسلام فهي مشاغبة منه وتبثيل. ثم قلنا الدجال الأكبر يأتي ومحمد المهدي موجود، ثم بعد ذلك ينزل، ذكرنا ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال، وما إن يقتل الدجال حتى ينفتح ردم يأجوج ومأجوج، ثم تخرج يأجوج، يخرج مأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون. ثم بعد ذلك يموت عيسى ابن مريم بعد أن يمكث 40 سنة، يحكم بالعدل، يكسر الصليب، يقتل الخنزير كما ذكرنا. ثم بعد ذلك عيسى بن مريم يفتح مدينة روما القسطنطينية، فتحها محمد المهدي، وعما روما فالذي يفتحها عيسى بن مريم، يحكم بالكتاب الله وسنة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو عند أحمد وقد سئل: أيهما تفتح، القسطنطينية أم روما أو رومية؟ فأخرج ورقة مكتوبا فيها، أخرج صندوقا فيه حلقة، ثم فتحه وأخرج ورقة كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أيهما تفتح يا رسول الله، القسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل القسطنطينية ثم رومية، والقسطنطينية تفتح وبعدها مباشرة كما في حديث هريرة عند مسلم مباشرة يعني ينزل عيسى بن مريم، ولذلك يأتي وهم قد صفوا الصفوف ليصلوا فيصلي بهم، يعني بعد نهاية المعركة الملحمة الكبرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ كما بينا: خروج الملحمة خروج الدجال، أو حصول الملحمة خروج الدجال. فالملحمة انتهت ثم جاء الدجال. ولذلك مرة حديث نافع ابن عتبة، يقول نافع ابن عتبة لجابر ابن سمرة: أرى أن الروم تفتح قبل الدجال، وهي الملحمة الكبرى. فإذا كان كذلك فعيسى بن مريم هو الذي سيستلم الراية، ومحمد المهدي سينضوي لأنه تنتهي محمد المهدي مجرد ما ينزل عيسى بن مريم. نعم ربما أحيانا يؤم عيسى بن مريم كما في حديث جابر عند مسلم، يعني يصلي به صلاة، ويقول عيسى بن مريم إن بعضكم لبعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، لكن كقيادة عظمى لعيسى ابن مريم. ولم تدل دلائل على موطن موت محمد المهدي في أي مكان، الله أعلم. أما عيسى بن مريم فذكر أنه سيموت وسيصلي عليه المسلمين، وأخبرنا أنه أيضا لا دليل على أنه يموت في مكان معين. ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مريم، ثم تأتي كما قلت الرياح الشامية واليمنية، فتلتقي الريح الشمالية باليمنية وتأخذ مسارا، والله أعلم مسارا واحدا أو مسارا مختلفا، فتأخذ وتقبض روح كل مؤمن، ويبقى كما مر بنا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر كما في حديث ابن عمر عند مسلم، المرأة الرجل ينكح المرأة على قارعة الطريق. ثم في هذا الوقت تكثر الأهواء، فيحدث ربما يصير هناك صلاة، لكن صلاة غير شرعية، تصلي كما في حديث حذيفة عند الحاكم تصلي النساء وهن حيض، ويأتي أقوام ويقولون من كان قبلنا كانوا ضلالا ظلالا، يصلون خمس صلوات، صلوا صلاتين، والله يقول وأقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل، ويظهر أقوام وقد ظهر أوائلهم وهم المرجئة، ويظهر أقوام يقولون إن إيمان المؤمن كإيمان الملائكة، وأنه ما هناك كافر ولا منافق، وأن الإيمان كلام، وإن زنى وإن سرق، عاد قد يكون هذا بعد عيسى وقد يكون قبله، المهم أنه هذا سيمر بهذه الأمة كما ذكر ذلك فقيه الأمة في علم الفتن. ثم يبدأ الخسوف، وقد كان قبل ذلك خسوف، ويبدأ المسخ، وقد كان قبل ذلك المسخ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وهو عند أبي داود: يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا يقال لها البصرة أو البصيرة، فإذا أتيتها أو مررت بها فلا تدخلوا سباخها ولا كلأها ولا سوقها ولا باب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإن فيها خسف ومسخ وقذف، وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير. قد يتقدم هذا، والمسخ والقذف والرجف هذا يحصل لمن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران، والحديث هذا عند أبي داود، وأما عند الترمذي فمن طريق عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل في من يا رسول الله أو متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات، القينات يعني المغنيات والمغنين والمعازف آلات اللهو بأنواعها، وشربت الخمر أو شربت الخمور، فهؤلاء أهل الخسف وأهل المسخ وأهل القذف، ومعهم قوم يقولون لا قدر، ينفون القدر كما في حديث ابن عمر وعند أبي داود: يكون فيها في أمتي خسف ومسخ وقذف. قيل في من يا رسول الله؟ قال في أهل القدر، يعني الذين يقولون أن الأمر أنف، الذين يقولون لا قدر، هؤلاء أهل الخسف. والخسف الخسف اللي هو من أشراط الساعة الكبرى ثلاثة خسوف. فالخسف ربما يكون أول الأمر يعني بنسبة أو يكون يعني بنسبة محدودة أو يكون خفيفا، لكن الخسف الذي من أمرات الساعة الكبرى لا، يكون خسفا عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وقد مر بنا ثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. في جزيرة العرب يعني خسف في المشرق ربما يكون في البصرة، يعني حدد مكانه، وخسف في المغرب الله أعلم ما حدد مكانه، وخسف في جزيرة العرب لم يحدد مكانه، لكن قطعا سيكون في المنطقة التي سينتشر فيها الغناء والطرب والمعازف وتشرب فيه الخمور. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الأرض تخلو من أحد يقول الله الله، ثم ذكرنا أن الشيطان يتمثل لهم ثم يدعوهم إلى عبادة الأوثان واللات والعزى، ويدعوهم إلى الطواف حول ذي الخلصة، وأن الطواف يتحول من الكعبة المشرفة بمكة المكرمة يتحول إلى كعبة اليمن حول ذي الخلصة، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكرنا ذلك. فتنتشر الوثنية، ومع ذلك هم كما مر دار حسن عيشهم، دار رزقهم، ما عندهم أي مشكلة دنيوية. ثم بعد ذلك ذكرنا أن بعد ذلك تطلع الشمس أو يظهر دخان يعم الكون ويطبق على الكون، ثم بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها. ثم ذكرنا أنه يخرج في نفس اليوم، أنها تخرج الدابة تكلم الناس أنهم كانوا لا يوقنون فتسمهم في خراطيمهم، ويعمرون هؤلاء المخطبين ويمشون مع الناس. ومع هذا أنه ليس كل واحد سيخطب، لكنه مجموعة كبيرة تخطمهم هذه الدابة، حتى أنهم يبيعون ويشترون، ويشتري أحدهم البعير فيقال من أين اشتريت هذا البعير، يقول فيقول اشتريته من أحد المخطمين، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تبينا أن بينهم يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون أنه ينفخ نفخة الفزع. ثم بعد ذلك وبلحظات تأتي نفخة الصعق. طبعا الصعق بعد أن يجتمع كل حي، كل حي يجتمع، أين يجتمعون؟ في أرض الشام. تطردهم نار كما مر بنا، تطردهم نار تخرج من أرض اليمن كما في حديث حذيفة عند مسلم، وفي حديث أيضا أبي هريرة عند الشيخين. تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، حتى توقفهم في أرض المحشر في أرض الشام. ثم بعد ذلك تأتيهم نفخة الصعق لينتهي كل مخلوق على هذه الأرض. ثم بعد ذلك مر بنا في حديث أبي هريرة ثم يستمر الأمر بين أو يستمر الأمر 40 سنة ما بين النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول كما قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والله أعلم أن الراجفة اللي هي نفخة الفزع تتبعها الرادفة بسرعة. ولذلك مر بنا أن الإنسان يأكل الطعام فما يصل تصل اللقمة إلى فيه حتى ينفخ النفخة الكبرى عليه نفخة الصعق، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط حوض إبله فما يستر حتى تقوم، الحديث الذي ذكرناه بالأمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب وعند الترمذي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مضى ثلثاء الليل وهو يقول يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، أتتكم الراجفة أو جاءتكم اذكروا الراجفة أو أتتكم الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه، تحذير. ثم بعد ذلك يقوم الناس بعد كما مر بنا أن ينزل مطر كأنه الطل، وفي بعض الروايات كمن الرجال كأنه الطل كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر فينبت منه الناس، وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وعبد الله وأبي هريرة عند الشيخين فينبتون كما ينبت البقل فينبتون بعد ماذا؟ بعد النفخة، نفخة البعث، نفخة النشر، ينفخ النفخة الثالثة فيقوم الناس من قبورهم ينبتون كما ينبت البقل، وأول من ينبت ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وكذا من حديث أنس عند مسلم أنا أول من يبعث، وكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أول كما في حديث ابن عباس عند الشيخين أول من يكسى لأنه كل واحد يقوم عاريا حفاة عراة غرلا، فيقومون يقومون إلى ماذا؟ يقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الآن بدأت المراحل الأخروية النهائية، الآن الشمس تدنو من العباد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، هلموا إلى ربكم، هذا الداعي إلى نصب يوفضون صراعا يقومون، فيقومون لرب العالمين، الشمس تدنو فيأخذهم العرق حتى يقوم الشخص في رشحه في عرقه إلى أنصاف أذنيه، وعمك مر بنا كما في حديث سليم بن عامر على المقداد وأبي هريرة رضي الله عنه وأن الناس على قدر أعمالهم في هذا العرق، ومنهم من لا يأتيه العرق البتة، بل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد تطش عليهم السماء، يبعث الناس يعني من المؤمنين يبعث الناس والسماء تطش عليهم، يعني تطش عليهم من الهواء الطلق البارد والرذاذ الناعم، لكن بالنسبة للكفار لا، تطش عليهم الحميم والسموم، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، فما ينفعهم هذا الذي أضلهم ويطش عليهم. وذكرنا بأن الكفار أنهم سيقومون لرب العالمين ورؤوسهم أسفل وأرجلهم أعلى فيحشرون على وجوههم كما كفى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما بيناه بالأمس، هناك أقوام كما مر بنا في حديث جابر يبعث كل إنسان أو كل ميت على ما مات عليه، فيقوم أحوات يعني يقوم أناس يعني بأحوال عجيبة، فمثلا الذين يأكلون أموال اليتامى يقومون والنار تخرج من أفواههم، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأهل الربا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الكفار حالتهم منتكسة، وأما أهل الكبائر من هذه الأمة فيقومون على ما ماتوا عليه، فكل ميت يبعث على ما مات عليه. الآن يحشرون، ومرة يحشرون على أرض بيضاء عفراء ليس فيها علم، كقرصة النقي، ما فيها مباني، ما فيها شيء، فيحشرون وليوم قدره أو مدته 50,000 سنة. ومر أنه يمر على المسلمين، منهم من يمر عليه هذا اليوم كقدر ما بين الظهر والعصر كما في حديث الحاكم، ومنهم من يمر عليه هذا اليوم كقدر تدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب كما في حديث أبي يعلى، ومنهم من تمر هذا اليوم أخف من الصلاة أو كقدر الصلاة المكتوبة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم، ومنهم من يمر عليه اليوم هذا اليوم أخف من الصلاة المكتوبة كما في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد. وبقدر صلاح المسلم يخفف عنه هذا اليوم، فمنهم من يطول عليه اليوم ومنهم من يقصر عليه هذا اليوم. فاختر لنفسك يا أيها اللبيب، ما دام أن الزمن زمن عمل، ثم بعد ذلك ونحن نذكر هذا بشيء من الاختصار أو صح التعبير بشيء من الإجمال، ثم بعد هذا اليوم وبعد أن ينكشف الأمر، طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في معمعة القيامة يرى أباه آزر كما في حديث البخاري من طريق أو من حديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة كوجه إبراهيم، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة كوجه أبيه آزر، على وجهه قترة وغبرة. ويقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فقال فاليوم يا إبراهيم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، هذا الذي ابتعد وأبعدته. فيقول الله جل وعلا يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا تحت رجليه ذيخ ذكر الضباع، فإذا ذيخ تحت رجليه متلطخ، تحول أبوه حول ومسخ يوم القيامة، مسخ إلى ذيخ إلى ضبع. فينظر إليه إبراهيم، طبعا الآن نزعت الرحمة، فالآن لا ينظر إلى إنسان وإنما ينظر إلى حيوان قبيح، يمكن أن يتعاطف مع حيوان الآن؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ بيديه وبقوائمه ثم يلقى في النار. الآن وفي هذه المعمعة وقد أخذ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، ينادي منادي كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي حديث: اللي يتبع كل شخص آلهته، اللي يعبد التي يعبد، فكل يتبع آلهته. ثم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى. بعد ذلك يقال كما في حديث عبد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، وحديث أبي هريرة عند البخاري، وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، يقال: يا آدم يا آدم، أب البشرية، أب هؤلاء المحشورين. وطبعا هذا بالنسبة للإنس، وأما بالنسبة للجن فالله أعلم، لكن يظهر لي والله أعلم أنهم داخلون في هذا. يا آدم، من الذي ينادي يا آدم؟ الله بصوت: يا آدم أخرج بعث النار، يعني البعث المخلدين، أخرج بعث النار. يقول أولا: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف من هالحضور، من كل ألف 999، يعني فقط واحد الذي يبقى والباقي إلى النار. فذاك حين يشيب الصغير لو كان موجودا، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. بعد ما يأتي هذا الخطاب الرباني يصبح الناس سكارى، كل يضرب الآخر وكل يلطم الآخر، ما بين ارتفاع وانخفاض وحالة هستيرية متناهية. ولذلك الصحابة لما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتد ذلك عليه، فقال: لا أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج، من يأجوج ومأجوج ألف يؤخذ منكم، يعني أمة الإسلام، واحد. الحديث ذكرناه بطوله وبطرقه في كتاب الإيمان. المهم أنه الآن كل الآن أمر كما في حديث أسامة عند الشيخين، وأما أهل النار فقد أمر بهم إلى النار. ثم بعد ذلك يأتي الله عز وجل، ينزل الله عز وجل بعدما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وجاء ربك والملك صفا صفا. و فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش يحمله ثمانية. لقد ذكرنا أوصاف الملائكة الذين يحملون هذا العرش في مجالس مضت. فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فينزل الله عز وجل بعد أن تصطف ملائكة الله، ينزل الله عز وجل للقضاء، ثم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي حديث علي بن حاتم: ما منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان كما عند الشيخين. ثم يبدأ العرض، والعرض غير النقاش، يبدأ عرض الناس واحدا واحدا. فمنهم من يعرض ينظر إلى ربه فيضحك الله له، كما في حديث معاذ عند الطبراني إذا وقف عنده فيقول له: هل أحببت لقائي؟ فيقول: نعم، ورجوت مغفرتك ورحمتك. فيقول: قد غفرت لك. ويدنيه، كما في حديث ابن عمر، يدنيه ويذكره بما فعل: تذكر فعلت كذا وكذا وكذا؟ فيقول: يا رب نعم فعلت كذا وكذا، كما مر بنا. ثم يمضي. ومنهم من يأتي، وليس المسألة فقط عرض، لا، يناقشه الله مناقشة، سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب. وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، من يناقشه الله معناه شاء أن يعذبه. ثم ينتهي من يناقشهم الله، ثم بعد ذلك يأتي المنافقون. فيأتي واحدهم فيناقشه الله فيقول: يا رب فعلت وفعلت وفعلت، ويحلف. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، فيحلف أنه كذا وأنه كذا وأنه فعل كذا وأنه كذا. فيقول: الآن نبعث عليك شاهدنا، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس. فيختم على فيه: فتنطق فخذه ولحمه وعظمه، وتخبره بما فعل، فيقول: سحقا لكنا وبعدا. ثم يمضون. المهم لحظات، والكل قد انتهى. ما بين معروض وما بين مناقش، مناقشة صغرى أو مناقشة كبرى. ثم يعطى كل هؤلاء، يعطون نور حتى المنافقين. وأما الذين بقوا من اليهود والنصارى، لأنه ذهب الذين عبدوا الشمس ذهبوا، والقمر ذهبوا، وأهل النار المجموم يعني عموما ذهبوا، يبقى أناس من اليهود والنصارى مجموعة. فيقال: ماذا تنتظرون؟ تقولون أو ماذا تعبدون، ماذا كنتم تعبدون؟ يعني الذي ذهب يعبد الشمس ذهب مع الشمس، والذي يعبد القمر ذهب إلى القمر، والذي يعبد الطاغوت ذهب إلى طاغوت، لكن الذي يعبد عزير عزيرا، والذي يعبد المسيح عيسى بن مريم. فيقولون قال له ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا اليهود، يقول كنا نعبد عزير بن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. ثم يقال لهم ماذا تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا والنار وبحضرة العزيز الجبار في حال هذا الموقف العظيم الكبير يؤتى بجهنم كأنها سراب، كما في حديث أبي سعيد عند الشيخين كأنها سراب تعرض يحطم بعضها بعضا، وفي حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. تصور يجرونها، لماذا ممسوك هذا المسك؟ لأنها ستنطلق، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد وهو عند أحمد إذا رآها المنافق منذ مسافة 40 سنة يظن أنها مواقعها أو أنه مواقعها أو مواقعته أنه مواقعه يعني في العذاب. فيقال اشربوا، فينظرون إلى النار ويحسبونها ماء، يحسبونها ماء، فيشربون فيتساقطون في نار جهنم. ثم يؤتى بالنصارى ويقال ماذا كنتم تعبدون؟ فيقال كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. ثم يقال ماذا تريدون؟ فيقول نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيشربون فيتساقطون في النار. إذن انتهى اليهود والنصارى في من هذه الملة أو من هذه الأمة. أما قبل ذلك فهم من أهل الكتاب، من اتبع عيسى على طريقته وعلى منهجه نجا، ومن اتبع موسى على طريقته ومنهجه وعقيدته نجا. لكن من يزعم أنه يهودي ونصراني في هذه الأمة ما من والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما جاء عند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالآن بقي من؟ بقي الآن المنافقون وبقي المؤمنون، وقد أعطي كل واحد منهم النور. الآن وإلى أين ذاهبون؟ الآن بعد هذا الانفضاض وبعد هذا اللقاء الآن ينتظرون النتيجة، لأن كل من عرض مشى، كل من نوقش مشى، امتحان. لكن أي متى النتيجة؟ النتيجة بعد هذا اللقاء. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية. فتتطاير الصحف، منهم آخذ كتابه بيمينه، ومنهم آخذ كتابه بشماله، ومنهم آخذ كتابه وراء ظهره. ثم بعد ذلك الآن ينصرفون إلى إلى أين؟ ينصرفون إلى وزن أعمالهم، أعمالهم توزن، وعلى قدرها الوزن كما مر بنا في حديث أنس المالك عند الترمذي الميزان. وطبعا الميزان قبل أخذ الكتب باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر، فالميزان، ثم بعد ذلك تطاير الكتب، ثم عاد ينصرفون. تتجهون إلى أين؟ يتجهون إلى ما أعد أعد الله لهم. فبينما هم قد انصرفوا وأخذوا الصراط المؤدي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فيما في هذه الأرض، في هذه المنطقة، طبعا هذه الأرض تبدل. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنه، ومنبري على حوضي. ثم ينصرفون فيطفأ نور المنافقين. بينما هم يمشون إلى ماذا؟ إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يطفأ نور المنافقين، ما عاد يصلون إلى الرسول. بالأمس نعم كان يجلس عبد الله بن أبي بلحيته وعمامته يجلس عن يمين الرسول وعن يسار الرسول وخلف الرسول، ويجلس أتباعه يتضاحكون ويهمزون ويلمزون، والآن سيتجهون إلى الرسول، لكن ليس في الحياة الدنيا والتي يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر، لا، الآن سيتجهون إلى الحوض، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والدار دار آخرة. فيطفأ نور المنافقين ويحال بينهم ويوضع بينهم وبين المؤمنين حجاب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أما المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نورهم طفى، أظلمت عليهم، لهمت عليهم الأجواء، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نأخذ ونستضيء بنوركم على أساس نمشي معكم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قدام ما في نور، وراء، التمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. خلاص نزل العذاب على المنافقين وجمعوا مع الكفار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأما المؤمنون فانصرفوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا كيف الاستقبال النبوي لأمته كما في فضائله عليه الصلاة والسلام وما جاء في الحوض. ثم بعد الحوض يضرب الصراط بين ظهراني جهنم. كم بقي؟ ثم بعد ذلك، والحديث عن الحوض يطول ولنا مجلس سبق عنه والحديث التي جاءت فيه بشيء من التفصيل والبيان. ثم بعد ذلك يأتي ثم يضرب الصراط على متن جهنم. قال أبو سعيد: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومر بنا حديث سلمان مثل حد الموسى، مثل حد الموس، وذكرنا أيضا عظمه، كما أن ذكرنا في حديث سلمان وهو عند الحاكم، أو نعم عند الحاكم، أن سعة وضخامة الميزان، ذكرناه في مجلس الأمس. فيوضع الصراط على متن جهنم، ثم بعد ذلك يبدأ المرور ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، كما في حديث سعيد وأبي هريرة عند الشيخين. ترسل الأمانة على يمين الصراط والرحم على يسار الصراط. لماذا؟ أساس أن الأمانة إذا مر الإنسان وهو أمين فإذا أراد أن يسقط يمينا تقيمه، وإذا كان واصلا للرحم وأراد أن يسقط يسارا تقيمه، فترسل الأمانة يمينا والرحم شمالا أو الرحم شمالا والأمانة يمينا. ثم يبدأ المرور، وذكرنا هذا أيضا في كتاب الإمام بشيء من التفصيل، لكن فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس أو مكردس في نار جهنم. وطبعا هذا ربما أنه من أهل الكبائر، وذكرنا ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يجتازون الصراط على قدر أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم يحصلون على النور، وعلى قدر أعمالهم تحصل منهم السرعة. فمنهم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، منهم كالطرف، يعني كفتحة العين وإغماضها كالطرف، وهذا تقريبا أسرع واحد، ثم كالبرق بسرعة، ثم كالريح في سرعته، وفي رواية عند مسلم ثم كالطير، ثم عند الشيخين كأجاويد الخيل والركاب. والأنبياء كل منهم بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، كل يدعو لأمته. فيجتازون الصراط أين؟ إلى المكان النهائي، إلى القرار، إلى المثوى الأخير، إلى النار أو إلى الجنة. أما النار فقد سقطوا، وما عاد الآن أمامهم إلا الجنة، فالذي يجتاز معناه ذهب إلى الجنة، والذي يسقط معناه إلى النار. عاد قد يجلس السنة، يجلس السنتين الثلاث الأربع، وهذه النار طبعا الآن موجود فيها من أمر بهم من اليهود والنصارى والمنافقين، ولنا حديث إن شاء الله بعد غد. أما الغد سنتحدث عن الجنة، وبعد غد سنتحدث إن شاء الله عن النار. ثم بعد ذلك يجتازوا المسلمون المؤمنون يجتازون الصراط، ثم بعد ذلك قبل أن يصلوا الجنة هناك قطرة كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين عند البخاري، هناك قنطرة يحبسون فيها يتقاضون مظالم كانت بينهم قبل أن يدخلوا، حتى إذا نقوا وهذبوا، ثم في نفس الوقت ينزع ونزعنا ما في صدورهم من غل، ينزع الغل وخلاص الآن أصبحوا مؤهلين، أصبحوا طيبين، أصبحوا مطهرين لدخول جنة الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.